أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم جنة لعين ثم

يوم يقول قَالَ عَلَيْهِ وكثير منهم فاسقون. صدق